الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 24 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع الصلاة على الميت، وكنا في هذا الفصل كنا وصلنا للكلام الشيخ رحمه الله استحباب التكفين، تكفين للشهيد في الثياب التي مات فيها، وقوله رحمه الله وكفنا ندبا شهيد في ثيابه التي مات فيها والملطخة بالدم أولى، وذلك للاتباع. ولو لم تكفه بأن لم تستر كل بدنه تممت وجوبا، لا في حرير لبسه لضرورة الحرب فينزع وجوبا. وهذه ختام مسائل هذا الباب المبارك، باب الصلاة. الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكرنا في الدرس الماضي ذكر بعض الأمور، ومن ذلك استحباب تكفين الشهيد في الثياب التي مات فيها. والمقصود بقول الشيخ رحمه الله في ثيابه التي مات فيها، يعني في ثيابه التي اعتاد على لبسها غالبا. وأما ما لا يعتاد لبسه كالدرع مثلا ونحو ذلك، فيسن أن تنزع منه كسائر الثياب وكسائر الأحوال. فبنقول الآن الثياب التي مات الشهيد فيها لها صورتان. الصورة الأولى ثياب اعتيدة على لبسها، فهذه يسن أن يكفن فيها. الصورة الثانية ثياب لم يعتد على لبسها كدرع ونحوه، فهذه تنزع عنه كسائر الموتى، ولا يسن أن يكفن الشهيد في هذه الثياب. قال الشيخ والملطخة بالدم أولى، وذلك للاتباع. يعني الثياب التي مات فيها هل تنزع عنه ثم ترجع إليه ويكفن فيها؟ والثياب إذا كانت ملطخة بالدماء هذه هل يكفن فيها ولا لا يكفن فيها؟ أولا نقول كل ثوب مات فيه هذا الشهيد فيسن أن يكفن فيه. والذي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله أن هذه الثياب لا تنزع منه بل تبقى كما هي، هذا هو الذي يسن وهذا هو المندوب. والثياب إذا كانت ملطخة بالدماء فإنها تبقى على الميت على الشهيد ولا تنزع منه، ذلك لأن هذه الثياب عليها أثر هذه العبادة، الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فلا تنزع منه هذه الثياب إذا كانت ملطخة بالدماء. طيب لو كان عندي بعض الثياب أصابها الدم والبعض الآخر لم يصبها الدم، وأردنا أن نكفنه في بعض هذه الثياب، فنقول حينئذ يكفن في الثياب الملطخة بالدم أولى من غيرها، لأن عليها أثر هذه العبادة المباركة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة أخرى، وهو أنه لا يكفن في ثوب من حرير لبسه لضرورة الحرب. قال فينزع وجوبا. عرفنا فيما مضى أن الحرير يحرم لبسه على الرجال، ويستثنى من ذلك بعض الأحوال، منها عند الحرب فإنه يجوز له أن يلبس الحرير. الآن لبس الحرير وبالشروط التي ذكرناها، إذا لم يجد غيره أو وجد غيره لكنه لم يقم مقامه، فلبس هذا الحرير من أجل الحرب ومات في هذا الثوب، هل يكفن في هذا الثوب ولا ينزع عنه؟ الشيخ يقول لا يكفن في هذا الحرير الذي لبسه لضرورة الحرب. وهذا الذي جرى عليه ابن حجر رحمه الله تعالى، الذي جرى عليه ابن حجر أنه لا يكفن في هذا الثوب بل ينزع وجوبا، وبعض العلماء يقول لا ينزع، بعض العلماء يرى أنه لا ينزع لأنه لبسه والشرع أباح له هذا اللبس، فحينئذ لا ينزع عنه هذا الثوب حتى لو كان من حرير. ولكن مع ذلك نقول اتفق العلماء على أن هذا الشهيد لو كان متعديا بلبسه لهذا الثوب فحينئذ ينزع عنه بالاتفاق، يعني لبس الحرير من غير حاجة، فحينئذ لو مات في هذا الثوب فاتفق العلماء على نزع هذا الثوب منه. لكن الآن محل الخلاف فيما إذا كان لبس الحرير لحرب مثلا أو لحاجة، كان أصابه مثلا قمل أو حكة أو شدة حر فلبس هذا الحرير لحاجة فمات فيه شهيدا، هل ينزع ولا لا ينزع؟ فقلنا هنا الذي جرى عليه ابن حجر رحمه الله أنه ينزع وجوبا، وأما غيره فيرى أيضا عدم النزع لأنه لم يكن متعديا بهذا اللبس. ثم قال الشيخ رحمه الله ويندب أن يلقن محتضر ولو مميزا على الأوجه الشهادة، أي لا إله إلا الله فقط، وذلك لخبر مسلم لقنوا موتاكم أي من حضره الموت لا إله إلا الله، مع الخبر الصحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مع الفائزين. وهذه مسألة أيضا مهمة يحسن الوقوف عليها خلال ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو استحباب تلقين الميت كلمة التوحيد، والمقصود بذلك أن يلقن الميت لا إله إلا الله لكن بلا إلحاح على هذا الشخص. لماذا؟ لأننا ربما لو ألححنا على هذا الشخص الذي حضره الموت ربما أدى ذلك إلى ضجره وعدم ترديده لهذه الكلمة. أن يلقن الميت هذه الكلمة لكن بلا إلحاح، وأيضا يسن أن تذكر هذه الكلمة وتردد هذه الكلمة على مسامعه من أجل أن يرددها هو، يعني البعض كان يرى ألا نقول للميت قل كذا بل نردد هذه الكلمة بحيث أنه يردد هذه الكلمة خلف الحاضرين. لكن عندنا حديث صحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك ويقول قل لا إله إلا الله، كان يلقن عليه الصلاة والسلام الشهادة، ولهذا قلنا يلقن الشهادة وهذا مسنون لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن بلا إلحاح، ويردد هذه الكلمة ويلقي بهذه الكلمة على مسامع هذا الشخص الذي حضره الموت من أجل أن يرددها خلف من يقولها فيختم له بهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله. ويسن أن يكون الملقن غير متهم بإرث أو عداوة أو حسد، ولهذا الملقن يسن أن يكون أقرب الورثة وأشفق الورثة على هذا الميت، ثم بعد ذلك يأتي غيره، بخلاف مثلا شخص بينه وبين هذا الميت الذي حضرته الوفاة لو بينه وبينه عداوة أو حسد أو اتهام بإرث فربما عاند هذا الشخص ولم يقل هذه الكلمة، فإذا الذي يلقنه أقرب الناس إليه من الورثة وأشفق الناس عليه من الورثة، ثم يأتي غيره بعد ذلك. فالشيخ هنا بيقول ويندب أن يلقن محتضر ولو مميزا، يعني حتى ولو كان هذا المحتضر مميزا. لماذا؟ قلنا يسن ذلك حتى لا يحرم الثواب الوارد في هذا الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي شرح البهجة ذكر أن كلام الأصحاب يشمل كذلك المجنون وأيضا الصبي، لكن ننتبه هنا إن محل الكلام في إيش؟ فيما إذا حضره الموت، بخلاف ما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله فيما إذا كان بعد الدفن. بعد الدفن لا يلقن الصبي، ولا يلقن المجنون، لأن هؤلاء لا يفتنون في قبورهم. الكلام الآن في حق من حضره الموت، فنقول كل من حضره الموت يندب تلقينه الشهادة لا إله إلا الله، حتى ولو كان مميزا. وكلام الأصحاب يشمل أيضا المجنون حتى يعني ينال الأجر الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال الشيخ رحمه الله: أن يلقن محتضر ولو مميزا على الأوجه الشهادة. ما المقصود بالشهادة التي يستحب تلقينها لهذا الميت أو لهذا المحتضر؟ قال: أي لا إله إلا الله فقط، يعني دون أن يزيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا على المعتمد، وإن كان بعض العلماء يرى أنه يلقن كذلك محمد رسول الله، لأن القصد أن يموت على الإسلام، هذه وجهتهم. لكن بنقول هو مسلم بالفعل، هو مسلم بالفعل، ولهذا الاقتصار على لا إله إلا الله أولى من أجل تحصيل الفضل الوارد في هذا الحديث. قال الشيخ رحمه الله: وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يدخلها ولو بعد عذاب وإن طال. يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مع الفائزين. وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يدخلها ولو بعد عذاب وإن طال، يعني كل من نطق بكلمة التوحيد فإنه من جملة الفائزين، من جملة الداخلين لجنة النعيم، ولابد أن يكون آتيا كذلك بمقتضى هذه الكلمة من أجل أن ينتفع بها يوم القيامة. وأما لو قال هذه الكلمة نفاقا والعياذ بالله، فأظهر خلافا لما أبطن، فنقول هذا الشخص ينتفع بهذه الكلمة وهو من جملة المسلمين في الدنيا، وأما في الآخرة فلا ينتفع بهذه الكلمة بحال، وهذا باتفاق أهل السنة. فعندنا الآن صورة: شخص قال هذه الكلمة خالصا من قلبه وأتى بما تقتضيه هذه الكلمة، فهذا الشخص ينتفع بهذه الكلمة في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعندنا صورة أخرى: رجل تكلم بهذه الكلمة لكن أبطن خلافا لما تكلم، كان والعياذ بالله يبطن الكفر وكان يتكلم بكلمة التوحيد، هل تنفع هذه الكلمة؟ نقول نعم تنفع هذه الكلمة، لكن في الدنيا فقط. كيف ذلك؟ نقول بأنه صار معصوما، معصوم النفس، معصوم المال، معصوم العرض، صار من جملة المسلمين باعتبار أننا نجري الأحكام على ظاهرها ولم نؤمر بالشق عن قلوب الناس ولا عن نواياهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن قال هذه الكلمة نفعته في الدنيا حتى ولو كان من جملة المنافقين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض المنافقين بأعينهم ولم يتعرض لأحد منهم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أمرنا عليه الصلاة والسلام وأراد أن يعلمنا كذلك ألا نعامل الناس بنواياهم، وإنما نعامل الناس بما ظهر منهم. طيب شخص آخر لم يقل هذه الكلمة، هذا كافر، هذا كافر وليس من إعداد المسلمين أصلا. فالحاصل الآن أن كل مسلم ولو كان فاسقا، يعني قال هذه الكلمة لكن وكان من جملة المسلمين لكن وقع في بعض المعاصي وبعض الكبائر، هو مسلم وبالتالي مآله إلى الجنة في نهاية الحال، حتى ولو عذب بهذه المعاصي وهذا الفسق الذي وقع فيه يوما من الدهر. ونعلم أن من دركات النار والعياذ بالله أو من طبقات النار طبقة عصاة الموحدين، وهذه الطبقة يدخلها من كان مسلما عاصيا، يعذب فيها إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يأمر الله سبحانه وتعالى بإخراجه من هذه النار بشفاعة الشافعي، فيكون مآلهم في نهاية الأمر إلى الجنة. فالمسلم إذا كان عصيا وعذب على معصيه فإنه يخرج في نهاية الحال بشفاعة الشافعين بإذن الله تبارك وتعالى، ويكون مآله في نهاية الأمر إلى الجنة. طب إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ما معنى ذلك؟ يعني دخل الجنة مع الفائزين، مع أول زمرة الداخلين، فهذا فضل من ختم له بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن بعض العلماء يرى أنه يلقن كذلك محمد رسول الله، فقال وقول جمع يلقن محمد رسول الله أيضا لأن القصد موته على الإسلام، ولا يسمى مسلما إلا بهما، قال هذا مردود بأنه مسلم، وإنما القصد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب. قال وبحث تلقينه الرفيق الأعلى، يعني كمان بعد كما أنه يلقن لا إله إلا الله يلقن كذلك أن يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى. لماذا يلقن هذه الكلمة؟ قال لأنه آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا معتمد مقبول ولا هو مردود؟ قال هذا مردود، يعني لا يسن، يعني هذا لا يسن. طيب لماذا لا يسن؟ قال بأن ذلك لسبب لم يوجد في غيره، وهو أن الله تبارك وتعالى خيره فاختاره، يعني هذا كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى خير النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء في الدنيا أو أن يلحق بالرفيق الأعلى، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، فقال الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقاس عليه غيره في ذلك، ولهذا لا يسن أن يلقن الرفيق الأعلى. لكن برضو نرجع للمسألة التي نذكرها دائما، إذا قلنا لا يسن كذا فمش معنى كده أنه حرام، كل ما في الموضوع أننا نقول يعني هذا غير مطلوب، هذا غير مطلوب، لا يسن ذلك يعني لا يطلب ذلك باعتبار أنه كان لسبب وهذا لا يوجد في غيره صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للكافر فهذا يلقن الشهادتين قطعا، ننتبه الآن، إذا كان من حضرته الوفاة كافرا هذا يلقن الشهادتين قطعا. طيب هل هذا على وجه الوجوب ولا على وجه الندب؟ هذا فيه تفصيل. لو رجى إسلام هذا الكافر فنقول حينئذ وجب تلقينه الشهادتين، وإلا فلا يجب. طب لماذا قلنا الكافر يلقن الشهادتين؟ هنا بقى نرجع ونقول لأنه لا يصير مسلما إلا بذلك. أما المسلم بالفعل لا يلقن الشهادتين، وإنما يلقن لا إله إلا الله من أجل أن يختم له بهذه الكلمة. قال الشيخ رحمه الله وأما الكافر فيلقنهما قطعا مع لفظ أشهد لوجوبه أيضا على ما سيأتي، على ما سيأتي فيه، إذ لا يصير مسلما إلا بهما، إذ لا يصير مسلما إلا بهما، فلا بد من لفظة أشهد ولا بد من يعني تلقين كلمتي الشهادتين أو كلمتي التوحيد على النحو الذي ذكرناه. قال الشيخ رحمه الله وأن يقف جماعة بعد الدفن عند القبر ساعة يسألون له التثبيت ويستغفرون له، وهذه أيضا من جملة المندوبات، من جملة الأمور المستحبة، استحب أن يقف جماعة بعد الدفن ويسألون الله تبارك وتعالى أن يثبت هذا الميت عند سؤاله من قبل الملكين، ويستغفرون الله تبارك وتعالى لهذا الميت. ابن شهاب يقول أن يقف جماعة بعد الدفن عند القبر ساعة، ما المقصود بساعة؟ يعني مدة من الزمن بقدر ذبح جزور وتفرقة لحمها، فلو إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه جماعة ودعوا الله سبحانه وتعالى واستغفروا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، كان إذا دفن الميت يقول استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني ادعوا له وسلوا له الثبات من أجل السؤال، وهذا السؤال عام لكل مكلف، ويكون هذا السؤال كما ذكر العلماء بحسب لغة كل شخص على الصحيح. وجاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إذا دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي، يعني يقصد بذلك الملائكة. هذه وصية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، قلنا هذا عام في كل ميت مسلم يستحب له أن يقف جماعة من الناس ويدعو لهذا الميت وبالثبات ويستغفرون له ونحو ذلك. بعض العلماء كان له رأي وجيه في هذه المسألة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، ننتبه لهذه اللفظة، قال فإنه الآن يسأل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الآن يسأل، من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الميت يسأل في قبره الآن؟ الذي أعلمه بذلك هو الوحي. طيب، فإذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للوحي الذي جاءه وأخبره أن هذا الميت الذي دفنه الآن يسأل في قبره. هل يقاس على هذه الحالة غيرها، ولا نقول هذا خاص بهذا الميت لأن الوحي قد جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسأل الآن في قبره؟ بعض العلماء كان يقول لا، هذا خاص بهذا الميت الذي جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه الآن يسأل في قبره، فإنه الآن يسأل في قبره وليس عاما في كل ميت. فالدعاء بالثبات ليس عاما في كل الأموات في هذا الوقت، يعني أعني أو كان يقصد بذلك في هذا الوقت. هذا بحثه بعض العلماء وأخذ ذلك من ظاهر الحديث فإنه الآن يسأل، وقوله الآن يسأل يعني هذا معلوم من قبل الوحي. فإذا لم يكن ثم وحي على يعني كما هو معلوم، فإذا لا ندري هل يسأل الآن فندعو له بالثبات، ولا لا يسأل فليس لنا أن نقول بذلك. لكن الذي جرى عليه عامة العلماء كما ذكرنا الآن هو استحباب الدعاء بالثبات والاستغفار لهذا الميت كما قال عليه الصلاة والسلام في حق هذا الشخص. قال الشيخ رحمه الله وأن يقف جماعة بعد الدفن عند القبر ساعة يسألون له التثبيت ويستغفرون له. قال ويلقن، قال وتلقين بالغ ولو شهيدا. الآن سينتقل الشيخ لاستحباب التلقين لكن بعد الدفن. ما سبق وتكلمنا عنه استحباب التلقين لمن حضرته الوفاة، هو الآن خلاص في ساعة الاحتضار، لكن الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله الآن إنما هو في حق الميت بعد الدفن. هذا يستحب تلقينه. قال وتلقين بالغ، خرج بذلك الصبي وخرج بذلك المجنون الذي لم يسبق له تكليف، فالصبي والمجنون لا يسن لهما التلقين لأنهما لا يفتنان في قبرهما، بخلاف إيش؟ ها؟ عشان نعرف الفرق الآن، بخلاف الصبي أو المجنون إذا حضرته الوفاة فيسن أن يلقن لا إله إلا الله من أجل أن يفوز ويحوز هذا الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة يعني مع الفائزين. لكن هنا بعد الدفن لا يلقن بعد الدفن باعتبار أنهما لا يفتنان في قبورهما، فلا حاجة إلى التلقين. قال وتلقين بالغ ولو شهيدا كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لزركشي. يعني إذا كان شهيدا يعني شهيد المعركة كما قيده بذلك بعض العلماء. وشيخنا بيقول حتى الشهيد أيضا يلقن، حتى الشهيد شهيد المعركة، حتى شهيد المعركة أيضا يلقن. والذي جرى عليه الرمل رحمه الله أنه لا يلقن، شهيد المعركة لا يلقن بعد دفنه. لماذا؟ لأنه لا يسأل أصلا في قبره، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال لأن قال كفى ببارقة السيف فتنة، يعني بارقة السيف على رأسه، عرض هذا على الموت ومع ذلك قاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وعرض نفسه للموت ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على صدق إيمانه، فلا يحتاج مثل هذا إلى سؤال في قبره وإلى فتنة في قبره. فالذي جرى عليه الرمل رحمه الله تعالى، وهذا الذي يعني قال به الزركشي، أن الشهيد لا يلقن بعد دفنه. لماذا؟ لأنه لا يسأل في القبر. قال الشيخ بعد تمام دفن، الآن سيشرع في ذكر كيفية التلقين المستحب بعد الدفن. قال بعد تمام دفن فيقعد رجل قبالة وجهه ويقول يا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فيستحب تلقينه بعد الدفن على هذا النحو أو يأتي بصيغة أخرى فيها يعني نحو من ذلك. والأصل في ذلك هو الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه، وهو حديث ضعفه جماعة من العلماء، لكن مع ضعفه يعمل به في فضائل الأعمال عند من يقول بذلك. وأيضا هذه المسألة متفرعة عن أصل استحباب التلقين بعد الموت، هذه المسألة متفرعة عن أصل. ما هو الأصل الذي تفرع عنه استحباب تلقين الميت بعد الدفن؟ من يأتي لنا بهذا الأصل الذي فرعوا عليه استحباب تلقين الميت بعد الدفن، الذي تفرع عليه مسألة سماع الأموات؟ هل الميت يسمع هو في قبره ولا لا يسمع؟ هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف، فبعض العلماء يرى أن الأموات يسمعون، وبعضهم يرى أنهم لا يسمعون، وبعض الآخر يرى أن الأموات يسمعون سماعا مخصوصا وهو ما ورد به النص فقط، زي مثلا الحديث الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام أن الميت يسمع قرع النعل، يسمع قرع النعال. فهذا فيه دليل على سماع الأموات لقرع النعال، فبعض العلماء اقتصر على ما ورد به النص. وأما ما دون ذلك فالأصل عنده عدم السماع، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقال وما أنت بمسمع من في القبور، يبقى إذن الأصل عدم سماع الأموات إلا ما ورد به النص كسماع الميت لقرع النعال. وأيضا حديث القليب، ومعنى القليب يعني البئر، وذلك بعد غزوة بدر لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش ممن قتلوا في بدر وألقوا في هذا القليب، فناداهم عليه الصلاة والسلام بأسمائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فعمر رضي الله عنه وأرضاه استشكل ذلك، فقال النبي، فقالوا يا رسول الله يعني تخاطب أمواتا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أنتم بأسمع بي منهم، يعني كما أنتم تسمعون كذلك هم يسمعون ما أقول لهم. فاستدل بعض العلماء على أن الموتى يسمعون ما يقال لهم على الإطلاق، والبعض منع من ذلك لظاهر الآيات، والبعض يقول بالتفصيل أنهم يسمعون، لكن هذا السماع سماع مخصوص بمعنى ما ورد به النص، وأما ما عدا ذلك فالأصل هو عدم السماع. فالحاصل الآن أن استحباب التلقين متفرع على هذه المسألة. والشيخنا بيقول قال شيخنا يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله ويسن تكراره ثلاث، يعني يستحب ويسن تكرار التلقين ثلاث. قال الأولى للحاضرين الوقوف، وللملقن القعود، ونداؤه بالأم فيه. قال ونداؤه بالأم فيه يعني إن عرفت، يعني في التلقين باعتبار أنه يقول يا عبد الله ابن أمة الله، فيذكر هذا الميت بأمه. طب إذا لم يعرف أمه؟ قال فابن حواء. قال لا ينافي دعاء الناس يوم القيامة بآبائهم، لأن كليهما توقيف، يعني يوم القيامة يدعى الناس بآبائهم فلان ابن فلان، وأما بعد الدفن فيدعى بأمه. طيب من أين أتينا بذلك؟ قال هذا عن توقيف، ما قلنا ذلك إلا بتوقيف باعتبار الأحاديث التي وردت في استحباب التلقين بعد الدفن، وأيضا ما جاء في أنهم ينادون يوم القيامة، في أنهم ينادون يوم القيامة بأسماء آبائهم. قال لأن كليهما توقيف لا مجال للرأي فيه، والظاهر أنه يبدل العبد بالأمة في الأنثى ويؤنث الضمائر. انتهى كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله. قال ويندب زيارة قبور لرجل لا لأنثى. شيخنا شرع في حكم زيارة القبور، يستحب للرجل أن يزور القبر، وهذا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله يقول واختلف العلماء في دخول النساء فيه، والمختار عند أصحابنا أنهن لا يدخلن في ضمير الرجال. فمعنى ذلك إيش؟ أن استحباب زيارة القبور إنما هو في حق الرجال، أما بالنسبة للنساء فلا يستحب لهن زيارة القبور، بل قال فتكره لها، يعني تكره للأنثى. ليه؟ قالوا لأن الزيارة للنساء مظنة لطلب البكاء وارتفاع الأصوات باعتبار قلة الاحتمال عند النساء للمصائب. طيب لماذا لم نقل بالحرمة، بحرمة على النساء كما قاله بعض العلماء؟ إنما لم نقل بالتحريم لحديث المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بها فوجدها تبكي عند القبر، فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبري. ومحل الكراهة إذا لم يترتب على خروجها فتنة، أما إذا ترتب على خروجها فتنة فهنا نقول بالتحريم، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. بإذن عندي الآن زيارة القبور بالنسبة للنساء مكروهة، إلا لو ترتب على ذلك فتنة فيحرم حينئذ، وحينئذ نقول هذا هو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور. لماذا لم نقل إذن بالتحريم وقلنا بالكراهة فقط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي على قبرها، على القبر، فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فانصرف عليه الصلاة والسلام، فأخبرت هذه المرأة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت المرأة أخبرته عليه الصلاة والسلام أنها لم تكن تعلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وأيضا يدل على أنه على الكراهة وليس على التحريم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا تقول إذا مرت بالقبور، فقال قولي سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فلو كان حراما لما علمها ذلك عليه الصلاة والسلام. فالحاصل الآن أن زيارة القبور للرجال مستحبة، وأما بالنسبة للنساء فهي على الكراهة. قال نعم يسن لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذه اللفظة لفظة نعم يؤتى بها من أجل إيش؟ من أجل الاستدراك، لأن هو أصل لحكم ثم إنه سيستدرك بعد ذلك. إذا قلنا بأن زيارة القبور للنساء مكروهة فإنه يسن في حق قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء. قال ويسن كما نص عليه أن يقرأ من القرآن ما تيسر على القبر فيدعو له مستقبلا للقبلة. وذكر العلامة الجلالي المحلي رحمه الله في شرحه على المنهاج في قوله ويقرأ ويدعو يعني بعد قراءته، يعني يدعو للميت بعد أن يفرغ من قراءة شيء من القرآن. لماذا؟ باعتبار أن القراءة، لأن الدعاء بعد القراءة أقرب إلى الإجابة، أن الدعاء بعد قراءة شيء من القرآن أقرب إلى الإجابة، فيدعو الله سبحانه وتعالى بعد أن يقرأ شيئا من القرآن. قال وسلام لزائر على أهل المقبرة عموما ثم خصوصا، يعني يندب كذلك أن يسلم الزائر على أهل المقابر عموما، ويسلم أيضا بسلام آخر على من أراد زيارته على وجه التخصيص، فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين عند أول المقبرة، هذا هو السلام العام. ويقول عند قبر أبيه مثلا السلام عليك يا والدي، وهذا هو السلام الخاص. قال فإن أراد الاقتصار على أحدهما أتى بالثانية، يعني لو عايز يقتصر على سلام واحد هل يسلم السلام العام ولا السلام الخاص؟ قال أتى بالثانية، يعني يقتصر على السلام الخاص. لماذا؟ قال لأنه أخص بمقصوده، لأنه أخص بمقصوده، وهو ما جاء إلا لزيارة والده مثلا فهو أولى بالسلام. طيب ما الدليل على استحباب السلام للزائر؟ وذلك لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. طيب الآن في قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا الاستثناء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هل هذا الاستثناء لماذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو للتبرك؟ قال والاستثناء للتبرك، الاستثناء للتبرك، وهذا قاله في شرح الروض أيضا، والصحيح أنه للتبرك، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فالاستثناء هذا تبركا امتثالا لما أمر الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية. قال الشيخ رحمه الله والاستثناء للتبرك أو للدفن بتلك البقعة أو للموت على الإسلام، كل هذه أقاويل، لكن الصحيح هو الأول أن هذا الاستثناء إنما هو للتبرك. قال رحمه الله فائدة، ورد أن من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن من عذاب القبر وفتنته. وهذا ورد به حديث رواه الترمذي في سننه، ورواه كذلك الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. فالمسلم إذا مات في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة أمن من عذاب القبر وفتنته. قال وورد أيضا من قرأ قل هو الله أحد في مرض موته 100 مرة لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر وجاوز الصراط على أكف عنقك. وهذا لحديث رواه الطبراني: من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره. لكن هذا الحديث لا يصح، قال: لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو الحارث الوراق. وورد أيضا: من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة في مرضه فمات فيه أعطي أجر شهيد وإن برئ برئ مغفورا له. وهذا أيضا لحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، لكنه أيضا حديث لا يصح إسناده وآهن جدا، يشبه أن يكون موضوعا. قال: غفر الله لنا وأعاذنا من عذاب القبر وفتنته. اللهم أمين. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويغفر للشيخ ويغفر لعلمائنا ويغفر لمشايخنا وأن يجازيهم عنا خير الجزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتهم في عليين وأن يلحقنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم. نختم فقط هذا الفصل بذكر أحكام التعزية سريعا حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك، وهو أنه يسن شرعا تعزية أقارب الميت. والتعزية في اللغة معناها التسلية والتصبر، وأما التعزية في الشرع فهو الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الجزع. الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر، هذا الأمر الأول، هذه التعزية المستحبة في الشرع. الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الجزع، هذا الأمر الثاني، والدعاء للميت بالمغفرة، هذا الأمر الثالث، وللمصاب بجبر المصيبة. فالتعزية المستحبة شرعا هي التي جمعت هذه الأمور الثلاثة، يسن أن تجمع هذه الأمور الثلاثة أو هذه الأمور الأربعة، وهي مسنونة مستحبة كما قلنا لأقارب الميت ولكل من أصيب بفقد هذا الميت، لكن يستثنى من ذلك الشابة الأجنبية. المرأة إذا كانت شابة أجنبية لا يعزيها إلا زوجها أو محارمها. ووقت التعزية من بعد الدفن إلى 3 أيام في حق الحاضر، الشخص إذا كان حاضرا يعني في البلد فإنه يسن له التعزية ويستمر الوقت إلى 3 أيام من بعد الدفن. أما إذا كان غائبا عن البلد كأن كان مسافرا فهذا وقتها يمتد إلى قدومه من هذا السفر. وكذلك الحال فيما إذا كان معذورا بحبس أو بمرض فيستمر وقت التعزية إلى خروجه من هذا الحبس أو من شفائه من هذا المرض. فمتى شفاه الله سن له أن يعزي، متى خرج من حبسه سن له أن يعزي، ومتى قادم من سفره سن له أن يعزي في فقد هذا الميت. وأما بعد ذلك فهي مكروهة، يعني بعد 3 أيام في حق الحاضر، بعد قدوم الغائب، بعد خروج المحبوس أو شفاء المريض، بعد ذلك هي مكروهة. لماذا؟ لأن الغالب أن المصاب قد سكن ويعني سكنت نفسه، فلو جاء بعد ذلك وعزاه بعد ذلك فإنه سيجدد الأحزان على هذا الشخص، سيجدد الأحزان على هذا الشخص. طيب إذا أراد أن يعزي مسلما، إذا أراد أن يعزي مسلما ماذا يقول؟ يقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. طب هل يجوز أن يأتي بصيغة أخرى؟ هل يجوز أن يأتي بصورة أخرى ولا لازم يلتزم هذه الصيغة؟ لا، مش لازم يلتزم هذه الصيغة، أي صيغة فيها المقصود بها يحصل المقصود خلاص يعني حصل بذلك سنة التعزيه، حتى لو قال له البقاء لله كما يقوله عامة الناس لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يقول ما قاله عليه الصلاة والسلام: لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. لو قال ذلك فحسن، لو قال غيره أيضا لا بأس بذلك كله. فهذا ما يتعلق بمسألة التعزية، أردنا أن نختم بها هذا الباب، وبإذن الله تعالى في الدرس القادم نشرع في باب جديد وهو باب الزكاة. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير ولما فيه الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.